ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى في تفسير سورة القصص عند الآية 48. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يقول تعالى مخبرا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول. ومعنى قريش والعرب خطاب لهم: فلما جاءهم الحق من عندنا، يعني جاءهم الضمير عائد إلى قريش والعرب الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا أي هلا. نعم، يقول تعالى مخبرا عن القوم، يعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم. لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول، أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد لولا أوتي مثل ما أوتي موسى الآية، يعنون والله أعلم من الآيات الكثيرة مثل العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، أو يعنون نزول التوراة جملة واحدة ومنسوخة كتبها الله له، لأنهم قالوا في موضع آخر لولا أنزل عليه هذا الكتاب جملة واحدة، يقول نريد ينزل جملة واحدة، فقد يكون هذا مرادهم. نعم، أو مرادهم الآيات أوتي لولا أي هلا أوتي مثل ما أوتي موسى. نعم، وتنقيس الزروع والثمار مما يضيق على أعداء الله وكفلق البحر وتضليل الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من الآيات الباهرة والحجج القاهرة التي أجراها الله على يد موسى عليه السلام حجة وبراهين له على فرعون وملئه وبني إسرائيل. ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئه، لم ينفع دواء تكون دواء ناجع أي نافع. نعم، بل كفروا بموسى وأخيه هارون كما قالوا لهما: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال تعالى: فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولهذا قالها هنا: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أي أولم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة. قالوا ساحران تظاهرا أي تعاونا. ساحران هنا، نعم الشيخ، يعني على قراءة الأصل سحران. في الأصل كيف يعني في الأصل قصدك حاشية عندك؟ لا، تفسير من كثير. سحران. ها، أنا ما أدري، لا كثير على قراءة أبي عمرو. شوف القراءة، يعني وهل وهذا هو المشكلة في طباعة الكتب، هذه ما تسكرونها مزعجة هذه، أو يغير مروحته. لا بس قوية مزعجة. أقول هذه مشكلة طباعة الكتب على يعني كيف متفق طباعة تفاسير هذه، ينبغي أن تطبع كل التفاسير تطبع على قراءة المصنف وينبع عليها في الحواشي. شوف اللي يقول إحران فيها قراءتان، إحران عاصم حمزة كسائي خلق، هذا قرأوها سحران. نعم عاصم حمزة عاصم حمزة كسائي وخلق إيه سحران سحران إيه ساحران نافع وابن كثير وابو عمر وابن عامر وابو جعفر أيه. هو المهم ابو عمر وابن عامر هذيك اهل الشام كانوا عليها، اول الامر كان ابن عامر ثم في زمن المصنف قراءة ابي عمر ساحرة. وقالوا ان بكل رحمة قبل هذا أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قال أولم يكفر البشر، أولم يكفر البشر عمم التكفير أن يكفر الضمير عموم البشر، مع أن المحتمل لأول وهلة أمران، أولم يكفروا عائد إلى الضمير فلما جاءهم، لأن قريشا لم يتبعوا موسى فهم لم يؤمنوا به نبيا، هذا واحد. ثانيا أولم يكفروا الذين بعث إليهم موسى، الضمير راجع إلى قوم موسى فرعون، الذين بعث إليهم فرعون ومن معه كفروا بما، ولذلك قالوا سحران، من فسر ساحران بموسى وهارون فيكون عائد إلى قوم فرعون لما قالوا ذلك، ها الذين بعث إليهم موسى يعني هم الذين قالوا سحر، قالوا سحر مبين. ها التفاسير الأخرى في يكفروا والضمير في يكفروا مفسر فيها. الذين علموا هذه الحجة من اليهود بما أوتي موسى من قبلك، اليهود وبنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل ساق بسنده عن مجاهد قال يهود سأموا قريشا أن تسأل محمدا مثل ما أوتي موسى، يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لقريش يقول لهم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. إذن كيف هنا يقول مثل ما أوتي موسى، قل قرطبي لولا أوتي هلا أوتي مثل ما أوتي موسى من العصا واليد البيضاء وأنزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة، يعني أرادوا أيضا أن يكون جملة واحدة، وكان بلغهم ذلك من أمر موسى قبل محمد، وقد تكون من وصايات اليهود لهم لأنهم شاوروا اليهود في النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا اليهود لهم أشياء كثيرة من المعاندة، سألوه عن الروح، سألوه عن الرجل الطواف، سألوه عن كذا وسألوه، أولم يكفر بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران ساحران تظاهرا. وفي الحاشية هنا قراءة نافع ساحران تظاهرا وعليها المصنف جيد. هذه طبعة القرطبي يعني اعتنوا الطبعة القديمة اعتنوا بهذا. تظاهر أي موسى ومحمد تعاون على السحر. قال الكلبي بعثت قريش إلى اليهود كيف كانوا يشاورون وسألوهم عن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وشأنه فقالوا إن نجده في التوراة بنعته وصفته. فلما رجع الجواب إليهم قالوا ساحران تظاهرا. يعني لما أخبروا أنه موجود وصفه عاندت قريش قالوا هذا مثل ساحر مثل موسى جعلوه سحرا. وقال قوم إن اليهود علموا المشركين وقالوا قولوا لمحمد لولا أوتيت مثل ما أوتي موسى فإنه أوتي التوراة دفعة واحدة. فهذا الاحتجاج وارد على اليهود يعني وارد على أنهم هم الذي لقنوه إياه. أي أولم يكفر هؤلاء اليهود بما أوتي موسى حين قالوا في موسى وهارون هما ساحران. أيضا قالوا عنهما ساحران. وإنا بكل كافرون أي وإنا كافرون بكل واحد منهما. وقرأ الكوفيون سحران بغير ألف أي الإنجيل والقرآن. وقيل التوراة والفرقان قاله الفراء. وقيل التوراة والإنجيل قاله أبو رزين. الباقون أي قرأ الباقون ساحران بألف. وفيها ثلاثة أقاويل أحدها موسى ومحمد عليهم السلام وهذا قول المشركين العرب بناء على أنهم قالوا لهم نعم نجد صفته كذا. وبه قال ابن عباس والحسن يعني أنه قول المشركين العرب عن محمد وموسى. الثاني موسى وهارون وهذا قول اليهود لهما في ابتداء الرسالة يعني اليهود وفرعون وقوم ملأه. وبه قال سعيد بن جبير ومحمد وابن زيد يعني أن المراد اليهود في حق موسى وهارون. فيكون الكلام احتجاجا عليهم. وهذا يدل على أن المحذوف في قوله لولا أن تصيبهم مصيبة لما جددنا بعثة الرسل لأن اليهود اعترفوا بالنبوات ولكنهم حرفوا وغيروا واستحقوا العقاب. فقال قد أكملنا إزاحة عذرهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثالث عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ساحران وهذا قول اليهود اليوم. وبه قال قتادة وقيل أولم يكفر جميع اليهود بما أوتي موسى في التوراة من ذكر المسيح يعني جعل الكفر فيما بعد من أن المسيح نبي الله كفروا وذكر الإنجيل والقرآن فرأوا موسى ومحمدا ساحرين والكتابين ساحرين. الله فرأوا عيسى ظهر أن النسخة فرأوا عيسى ومحمدا ساحرين والكتابين ساحرين يعني الإنجيل والقرآن. نعم هذا بالنسبة لما يتعلق في هذا. وشفى سأل الله خيرا. نعم إذن أولم يكفر البشر الذي ذكر العلماء إما أنه اليهود أو موسى وإما أنه اليهود بعيسى أو أنه مشرك العرب بعيسى بموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم لما فإذن وقد يكون المصنف لما قال البشر أراد هذه الملل كلها قد يكون أراد أن يجمع الأقوال. نعم. وقالوا إنا بكل كافرون أي بكل منهما كافرون. قال مجاهد بن جبر أمرت اليهود قريشا أن يقولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك فقال الله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا. قال يعني موسى وهارون صلى الله عليه وسلم. تظاهرا أي تعاونا وتناصرا وصدق كل منهم الآخر. وبهذا قال سعيد بن جبير وأبو رزين في قوله ساحرا يعنون موسى وهارون وهذا قول جيد قوي والله أعلم. وأما من قرأ سحران تظاهرا فقال ابن عباس يعنون التوراة والقرآن. قال السدي يعني صدق كل واحد منهم الآخر. وقال عكرمة يعنون التوراة والإنجيل. واختاره ابن جرير. والظاهر على قراءة سحران أنهم يعنون التوراة والقرآن، لأنه قال بعده قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه. وكثيرا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن، كما في قوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إلى أن قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال في آخر السورة ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، إلى أن قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقد علم بالضرورة استدلال الشيخ رحمه الله على يعني الترجيح في كثرة قرن التوراة والإنجيل والقرآن في القرآن بالآيات بصفات متماثلة متقاربة في الهداية والإرشاد. نعم. وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله لم ينزل كتابا من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن عمران عليه السلام وهو التوراة التي قال الله تعالى فيها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، والإنجيل إنما نزل متمما للتوراة ومحلا لبعض ما حرم على بني إسرائيل، ولهذا قال تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، أي فيما تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل. تدافعون عندك في الأصل ولا تدفعون؟ تدافعون لا تدافعون. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك، أي فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يستجيبوا لك، قال فإن لم يجيبوك، عما قلت لهم يعني إجابة على الحجة، عن ظاهر الآية يستجيبوا لك يطيعوا، ظاهر الآية استجيبوا لك إجابة الطاعة. قوله فإن لم يستجيبوا لك يا محمد أن يأتوا بكتاب من عند الله، لأنهم عاجزون عنه. هذا مثل ما قال المصنف يجيبوك عما قلت لهم، قال ولم يتبعوا الحق، فجمع المصنف بين القولين وبين المعنيين، استجيبوا لك بأن يأتوا بأهدى منه ويتبعوك، يعني فجمع بين القولين الأول المعنيين المحتملين في غيره. ابن جرير قال فإن لم يجب يجبك هؤلاء مثل ما قال المصنف وغيره. ابن الجوزي أيوه يقول أي فإن لم يأتوا بمثل التوراة والقرآن. نعم بس ما جاء بقوة ثانية بالعدل. ابن الجوزي يحرص على تقصد القائلين. ابن عاشور شو يقول ابن عاشور؟ يقول وقد فهم من قوله فإن لم يستجيبوا من إقحام فاعلم أنهم لا يأتون بذلك البتة، وهذا من الإعجاز بالإخبار عن الغيب، وجاء في آخر الكلام تذييل عجيب وأنه لا أحد أشد ضلالا من أحد اتبع هواه المنافية لهدى الله، ومن اسم استفهام عن ذات مبهمة هو استفهام الإنكار، أفاد الانتفاء فصار معنى الاسمية الذي فيه في معنى نكرة في سياق النفي أفادت العموم، فشمل هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وغيرهم، بهذا العموم صار تذييلا، وهو كقوله تعالى ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله، وأطلق الاتباع على العمل بما تمليه إرادة المرء الناشئة عن ميله المفاسد والأضرار. هنا التغيير في قوله ومن أضل ممن اتبع هواه، يعني فيها تعميل. على كل كلام المصنف هنا يستجيب لك، أي بأن يأتوا بمثل ما قلت لهم، ثم زاد المصنف قال ولم يتبعوا الحق، لأنه لو كان المقصود الحصر بالإجابة فقط على ما قال لكان فإن لم يجيبوك، فلما قال يستجيب حملها معنيين، معنى إجابة إجابة على مثل ما قل فأتوا بالتوع قل فأتوا بسورة من مثله، مثل ما تحداهم في القرآن، فهنا تحداهم بأن يأتوا بمثل التوراة وبمثل القرآن. معنى زائد، لا يعني مصنف قال لم يجيبوك عما قلت لهم من التحدي ولم يتبعوا الحق، هذا معنى زائد، لأن قوله يستجيب محتمل. نفس كلام السعدي. شو يقول السعدي؟ فلم يأتوا بكتاب، قال فإن لم يستجيبوا لك فلم يأتوا بكتاب أهدى منهما. بس مثل كلام ابن جرير وكلام الآخرين. اللوسي يا شيخ. ها؟ اللوسي. يقول فإن لم يستجيبوا لك أي فإن لم يفعلوا ما كلفتهم به من الإتيان بكتاب أهدى منهما، وإنما عبر عنه بالاستجابة إذانا بأنه عليه الصلاة والسلام على كمال أمن من أمره، كان أمره صلى الله تعالى عليه وسلم لهم بالإتيان بما ذكر دعاء لهم إلى أمر يريد وقوعه. وقيل المراد فإن لم يستجيبوا دعاك إياهم إلى الإيمان بعدما وضح لهم من المعجزات التي تضمنها كتابك الذي جاءهم فالاستجابة على ظاهرها، لأن الإيمان أمر يريد صلى الله عليه وسلم حقيقة وقوعه منهم، وهي كما في البحر بمعنى الإجابة، وتتعدى إلى الداعي باللام كما في هذه الآية. يعني جعل الاستجابة هنا استجابة إيمان، وهو الذي أشار إليه المصنف قال لم يتبعوا الحق. إذن لكن بن العلوسي يقول وقيل جعله قولا آخر، بينما بن كثير أحسن تعبيرا لأنه جعله شيئا كله محتمل الآية. فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم أي بلا دليل ولا حجة، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله أي بغير حجة مأخوذة من كتاب الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله ولقد وصلنا لهم القول، قال مجاهد فصلنا لهم القول، وقال السدي بينا لهم القول، وقال قال مجاهد فصلنا وصلنا، قال مجاهد فصلنا أيوه، قال مجاهد فصلنا لهم القول، وقال السدي بينا لهم القول، وقال قتادة يقول تعالى أخبرهم كيف صنع بمن الصواب أخبرهم أخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع لعلهم يتذكرون. لا في سقط على كل وصلنا، ذكر الشيخ فقط قولين بمعنى واحد، هذا الذي عندنا في المختصر، قد يكون في الأصل نفس الشيء، لا أن يأتي بمعنى أنه وصل ما في التوراة وصل ما بما في القرآن تواصل، ألم ترى أن أرسلنا رسلنا تترى، فهنا يعني معنى آخر غير التفصيل، التفصيل واضح، لكن والقرطبي ها عندي ضبط الكلمة أخبرهم أخبرهم إيه؟ أخبرهم كيف صنع بمن إيه، أنا أقول أخشى أنه يقول هناك سقط، لأن إحنا قبلها قبل أن نصل إلى ولقد وصلنا، يقول القرطبي قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول أي أتبعنا بعضه بعضا، هذا يعني الذي كان في التوراة وصل بما أنزل بالإنجيل، نعم، ثم بما أنزل بالقرآن، لأنها هذه الكتب السماوية يؤيد بعضها بعضا لا يعارض بعضها بعضا. قال وبعثنا رسولا بعد رسول متوالي. وقرأ الحسن وصلنا مخففة، وقال أبو عبيدة ولا أخفش معنى وصلنا أتممنا كصلتك الشيء كما تصل الشيء. وقال ابن عيينة والسدي بينا، وقاله ابن عباس، وقال مجاهد فصلنا، وكذلك كان يقرأها. إذن تفسير مجاهد فصلنا على قراءته، لما قال فصلنا وبينا على قراءته. وقال ابن زيد وصلنا لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة، حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا. وقال أهل المعاني وعلينا وتابعنا وأنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضا وعدا ووعيدا وقصصا وعبرا ونصائح ومواعظ إرادة أن يتذكروا فيفلحوا، وأصلها من وصل الحبال بعضها ببعض. هذا إذا كان وصلنا لهم القول الذي هو القرآن، جعله يؤيد بعضه بعضا موصولا بعضه ببعض، أو موصولا قوله تعالى الذي هو كلامه في التوراة موصولا بكلامه الذي هو في القرآن، وهذا أظهر، لأن الكلام عما قبله. أما الاقتصار على فقط قول بينا وفصلنا يعني فيه قصور. قال قتادة إيش في الأصل لعله في ما فيه نقص؟ قال قتادة ما في قتادة إلا قال قتادة يقول تعالى أخبرهم كيف صنع أخبرهم كيف صنع أخبرهم مفتوحة بعد لا لا إيه لا الصواب أخبرهم يا محمد أخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع. وقد يكون أخبرهم يعني وصلنا لهم القول أي القرآن أخبرهم به كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع، أو أخبرهم يا محمد الله أعلم. قد تكون مضبوطة أخبرهم يعني يصير تفسير لقوله وصلنا أخبرهم لهم القول لعلهم يتذكرون. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وقال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، وقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، وقال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال سعيد بن جبير: نزلت في 70 من القسيسين بعثهم النجاشي، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم ياسين والقرآن الحكيم حتى ختمها، فجعلوا يبكون وأسلموا. ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، يعني من قبل هذا القرآن كنا مسلمين، أي موحدين مخلصين لله مستجيبين له. قال الله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. أولئك من بقايا أهل الكتاب الذي كانوا أقرب إلى الحق من غيرهم، مع أنه كثر فيهم خاصة نصارى الشام التكليف والشرك، نصارى الحبشة أحسن حالا منهم، فيهم هؤلاء من البقايا، مع أنه دخل فيهم أيضا. فهؤلاء الذين لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وأصبحوا يقبلون رأسه ويديه ورجليه، فقالت تكلمت القريش بهم قالوا: ما رأينا أسفل من هؤلاء، لعله يذكرها المصنف. فقالوا: سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. قالوا لنا عن لغو قريش، سبوهم، سيذكرها المصنف إن شاء الله. قال الله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني، يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثاني. ولهذا قال: هذا من أصعب ما يكون بالمناسبة، النقلة خاصة يتحول من رئيس في قومه مطاع ومتبوع إلى تابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من سبقه، فيبقى الأمر شق. فإذا آمن دل ذلك على صلاحه ورسوخ إيمانه، فيؤتى أجره مرة على ما سبق من الإيمان صبره عليه، ثم على صدقه وإيمانه بالنبي الثاني، مع أن جميع الناس المسلمين يؤمنون بجميع الأنبياء، لكن هؤلاء كلف تكليفين. نعم. أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني، يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثاني. ولهذا قال: بما صبروا، أي على اتباع الحق، فإن تجشؤ ما مثل هذا شديد على النفوس. وقد ما أشد من صده كثير من أحبار اليهود ورهبان النصارى، صدهم هذا في قصة نصارى النجران عبرة، لما رجع لما ناظروه صلى الله عليه وسلم وقصته فيه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الحق فقل تعالوا ندعو أبنانا وأبناكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجمعت الله الكاذبين. فلما رأوا أنها تركوا مباهلة خافوا وقالوا: والله لقد علمتم أنكم لو باهلتموه ورجعتم إلى أهلكم لن تجدوا منهم أحد، هم أنفسهم. فقالوا فرضوا منه أن يدفعوا الجزية وأن يبعث معهم من يحكم فيهم، سألوه الأمين فبعث معهم الأمين أبو عبيد الشاهد. فلما رجعوا كان فيهم العاقب والسيد، فلما رجعوا وهم في الطريق وأقبلوا على نجران حتى كادوا أن يصلوا، عثرت ناقة رجل منهم أخوه السيد الكبير فيهم، فقالت: تعس فلانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال السيد: أتقول ذلك وهو نبي؟ قال: وتقول إنه نبي؟ قال: إنها كلمة خرجت مني. قال: لا والله ما قلتها إلا وأنت تقول ما تعتقد. قال: إنما قلتها ليتسامع الناس بها لعلهم. قال: لا والله. فثنى عنق الراحلة من مكانه ورجع إلى المدينة فأسلم. وكان يقول وهو في طريقه قال إليك إليك تسعى قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها مخالفا دين النصارى دينها معترضا في بطنها جنينها. قلق وضين الوضين ما يربط فيه الرحل من أسفل من شد كثرة ما مشى حتى هزلت فصار الوضين قلق يعني هزل بطنها وضعف. وفيها جنين معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى يقول حتى ناقتها أسلمت. الشاهد أنهم ما منعه فقال له ما منعك أن تتبع؟ قال أرأيت أن القوم قد سودون. يعني الشاهد إيش منعه؟ السيادة. فمن شديد جدا أن يسلم ولذلك يؤتي الله أجره مرتين. نعم. كان عمر يستشهد في هذه الأبيات حتى إذا لما حج وأتى دفع من عرفة إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى منى يستشهد بهذه الأبيات إليك تسعى قلقا وضينه معترضا في بطنها جنينه تسعى لله. نعم. وقد ورد في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها. وقوله ويدرؤون بالحسنة السيئة أي لا يقابلون السيئة بمثله. لكن من العلماء من قال إن هذه الفضيلة يؤتون أجرهم مرتين أيضا لهذه الأمة بدلائل، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. قالوا هذا الخطاب لأن بعدها قال لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله ليسوا أفضل منكم، فجعل الله لهذه الأمة فضيلة الأجرين. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلنا مثلكم ومثل أهل الأمم من قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء ليبنوا له حائطا ثم إنه عملوا معه أو لبيتا فعملت اليهود من أول النهار إلى نصف النهار على دينار دينار فعملت اليهود تركم شغلتونا معك جزاكم الله خير فعمل على دينار دينار فعملت اليهود إلى نصف النهار ثم عملت النصارى من نصف النهار إلى العصر ثم عملت هذه الأمة من العصر إلى غروب الشمس على دينارين دينارين فاحتجوا وقالوا يا ربنا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، فقال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضل يؤتيه من أشاء دينارين دينارين، مع أنهم في آه وذلك جاء في مثل حيث قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة فإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فالعامل من هذه الأمة له أجر مضاعف كفلين من رحمته مع ما أعطوا من ليلة القدر التي تضاعف فيها الأعمال بألف شهر ليلة واحدة، نسأل الله من فضله. نعم. وقوله ويدرؤون بالحسنات السيئة أي لا يقابلون السيئة بمثله ولكن يعفون ويصفحون، ومما رزقناهم ينفقون، أي ومن الذي رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهلهم وأقاربهم والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات. كان هذا الكلام قال الذي رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهلهم وأقاربهم، هذا واحد، لأن قال ومما رزقناهم ينفقون، قال ينفقون، ما قال ينفقون في كذا أو ينفقون على كذا، ها، أو ينفقون الواجب أو ينفقون المستحب، فدلت الآية على العموم ففسرها المصنف على عمومها، قال النفقات الواجبة لأهلهم وأقاربهم والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات، كل هذه داخل في الآية. ثم إن قوله ومما يدل على أنهم لم ينفقوا مالهم كله، بعضه، وهو ما يجب أو يستحب إنفاقه. نعم. وقوله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أي لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم، بل كما قال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أي إذا سفه عليهم سفيه وكلمهم بما لا يليق بهم الجواب عنه أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح، ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب، ولهذا قال عنهم إنهم قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أي لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها. ما ذكر في الأصل سبب القصة؟ محمد بن إسحاق. أيوه. يقول قال محمد بن إسحاق في السيرة ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 20 رجلا أو قريبا من ذلك من النصارى، حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه وكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مساءلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل ابن هشام في نفر من قريش، فقالوا لهم خيبكم الله من ركب، بعثكم من ورائكم من أهل دين من وراءكم صلى الله عليه وسلم بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فرقتم دينكم وصدقتموه فيما قال، قال ما نعلم ركبا أحمق منكم، أو كما قالوا لهم، فقالوا لهم سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيرا، لم نألوا أنفسنا خيرا. قال ويقال إن النفر النصارى من أهل نجران، فالله أعلم أي ذلك كان. قال ويقال الله أعلم أنها فيهم نزلت هذه الآيات، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله لا نبتغي الجاهلين. قال وسألت الزهري عن هذه الآيات فيمن نزلت، قال ما زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه رضي الله عنهم، والآيات اللاتي في سورة المائدة ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، إلى قوله فاكتبنا مع الشاهدين. انتهى. نعم. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. يعني في هداية من يشاء وإضلال من يشاء، له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، لا تقول إنه لماذا ما هدى أبا طالب، لماذا كذا وكذا، ها؟ له الحكمة، الله عز وجل عليم، لأنه عليم بمن يستحق ذلك، له حكمة. وليحير الناس أيضا من حكمته، يحير العباد، أن يحيرهم كيف هذا الذي يعرف أنه حق ولم يسلم. نقول هناك من هو أعلم منه، أبو طالب هنا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حق ولم يسلم، ها؟ هناك من هو أعلم منه ولم يسلم، من هو؟ ها؟ كلكم تعرفونه، إبليس. أحيانا جهارا يأمره الله ويابى يسجد لآدم، قال الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فظهرت حكمته عز وجل في ذلك. فهو ليس كل من يعلم لابد أن يهتدي، لا، نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. وكم من جاهل عامي أعرابي لا يعرف شيئا، لا يحسن يقرأ الفاتحة، وهو مؤمن بالله صادق الإيمان تقي ولي من أولياء الله، لو أردت أن تقرأه الفاتحة لا يحسن أن يقرأها على الصواب، ولا يعرف ماذا يقول في تشهده وفي صلاته، ولكنه في إيمان لا تزحزحه الجبال، تتزحزح الجبال ولا يتزحزح إيمانه. واقرأ السير، اقرأ السير، سبحان الله، سبحان الله، اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذه الآية أخص من هذا كله، فإنه قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، الغواية ممن يستحق الغواية، ها هو أعلم عز وجل، سبق في علمه من يستحق ذلك. هذه أمور ما يستطيع أن يطلع عليها أحد، من يستحق سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فقد تكون العلوم حاضرة والقلوب فاسدة، ما فيها من الكبر مثل ما إبليس أبى واستكبر، ما فيه من الطغيان، وهذا الذي حصل مع أبي طالب، استكبر، كيف أدع ملة عبد المطلب، ها؟ لولا المذمة، أو مذمة لولا كذا، أو مذمة حاسد، خشي المذمة، هذا كبر. لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فنسأل الله العافية والسلام. نعم. وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبيعيا لا شرعيا، فلما حضرته الوفاة طبيعيا لا شرعيا، محبة الوالد للقريب لقريبه والوالد لولده، اللهم اهدنا فيمن هديت. فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام، فسبق القدر فيه واختطف من يده فاستمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحكمة التامة. وعن المسيب بن حزن المخزومي قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهد بن هشام عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة، حتى قال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أخرجاه. ورواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمه، قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة. فقال: لولا أن تعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك، لا أقولها إلا لأقر بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال الترمذي: حسن غريب. ورواه الإمام أحمد عن أبي هريرة فذكره بنحوه. وهكذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة: إنها نزلت في أبي طالب. وقوله: وقالوا إن ذكر شيخ الإسلام لطيفة عجيبة تيمية، يقول إن رد على المرجئة الذين يقولون يكفي تصديق القلب للنجاة حتى ولو لم ينطق في الآخرة، قال: إن أبا طالب مصدق في قلبه ولم يشهد بذلك بلسانه، ومع ذلك ما أنجاه ذلك من النار ومن الكفر. في هذا رد على المرجئة الذين يقولون يكفي تصديق القلب. نعوذ بالله. وقوله: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى، حيث قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أي نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى والمحاربة ويتخطفون أينما كنا. فقال الله تعالى مجيبا لهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا، يعني هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل، لأن الله جعلهم في بلد أمين. من الذي أمنهم؟ الله سبحانه وتعالى، فهو قادر على أن يؤمنهم. نعم. وحرم معظم آمن منذ وضع، فكيف يكون هذا الحرم آمنا في حال كفرهم وشركهم ولا يكون آمنا لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟ صحيح، بس تتبعهم العرب، لو آمنت قريش تبعتها العرب، لا زالت العرب والناس يعظمون قريش من يوم الفيل، قالوا إن الله يحامي عنهم، لكنهم نعوذ بالله أصروا على الكفر. نعم. وقوله: يجبى إليه ثمرات كل شيء، أي من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره، وكذلك المتاجر والأمتعة رزقا من لدنا، أي من عندنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولهذا قالوا ما قالوا. صحيح، ظنوا أنها بقوتهم وجاههم وأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمون أنه يؤيدهم الله فيه وينصرهم به. قال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يقول تعالى معرضا بأهل مكة. نعم، يعني هنا لماذا ما دام أنهم كفار؟ هنا سؤال، يعني مدام أنهم كفار وكذا وعلى ضلاله ولم يكن الله راضيا عنهم، لماذا لم يهلكهم؟ لأنهم يقولون ذلك، يقولون إن تمكين الله لنا وكذا إنما لراض عنا. فقال عز وجل: وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، مثل حالتكم، لكن ما كنا مهلك القرى ها حتى نبعث في أمها، أي في أصلها، رسولا لنبين لهم للإعذار. فلما كان العرب قديما عهدهم من الأنبياء أعذر الله لهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أخذهم، أخذهم يوم بدر أخذ عزيز مقتدر. نعم. يقول تعالى معرضا بأهل مكة في قوله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أي طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليه من الأرزاق، كما قال في الآية الأخرى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ولهذا قال القرية هنا قرية كانت آمنة، قال العلماء من السلف هي مكة، كانت آمنة مطمئنة لكنهم كفروا فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف. سبحان الله، بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم منهم أصابهم الجوع والخوف، يخافون لا يأمنون على أنفسهم، وإذا رحلوا في تجارة ونحوها وضاقت عليهم الأرزاق، لاقهم الله لباس الجوع والخوف بعد ما كانوا آمنين مطمئنين لأنهم كفروا، لأن الله قال: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هذا عذاب، ينزل منهم جوع وخوف، هذا عذاب. بعد ما كان فأطعمهم، قال: فأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، لكن كفروا النعمة ما شكروها. نعم. ولهذا قال: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، أي دثرت ديارهم فلا ترى إلا مساكنهم، وكنا نحن الوارثين، أي رجعت خرابا ليس فيها أحد. نعم، لم يرثها أحد منهم، أخلاها الله وهو الذي ورثها عز وجل سبحانه وتعالى. ثم قال الله مخبرا عن عدله وأنه لا يهلك أحدا ظالما له، وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم. ولهذا قال: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها وهي مكة رسولا يتلو عليهم آياتنا، فيه دلالة على أن النبي الأمي وهو محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث من أم القرى رسول إلى جميع القرى من عرب وأعجم، كما قال تعالى: لأن قال المهلك القرى يعني ما يهلك جميع القرى مع الأرض، حتى بعث في أمها أم القرى أصلها رسولا، فيدل على أن كل قرى ما في الأرض بلدان تابع لمكة، وهذا الرسول المبعوث لجميع من في الأرض في مكة، بعث في مكة، هذا يقول دلالة على ذلك. نعم. كما قال تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال: لأنذركم به ومن بلغ، وقال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وتمام الدليل الأحزاب هذه دل على أحزاب الطوائف الناس من اليهود والنصارى والمشرك العرب وغيره. نعم. وتمام الدليل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إن من قرية، أي وما من قرية، دل على عموم أنهم مكلفون جميع القرى باتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم. فأخبر أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة، وقد قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع القرى، لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت إلى الأحمر والأسود. ولهذا ختم به الرسالة والنبوة، فلا نبي بعده ولا رسول، بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة. قال تعالى: يكفي في هذا بركة، اللهم اهدنا وسددنا واجعلنا من أتباعه وأنصاره تحت لوائه يوم القيامة، احشرنا معه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.